إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الثامن والذي يوافق يوم الثلاثاء الخامسة الثامنة من شهر ربيع الأول سنة 1442 و41، والذي يوافق يوم 5 من نوفمبر سنة 2019. كنا ذكرنا في المرات الماضية أن البخاري رحمه الله ابتدأ هذا الكتاب بذكر رأس المال، إذ لا يمكن لأي تاجر أن يتاجر إلا إذا كان له رأس مال. ورأس المال الحقيقي الذي يهدره كثير من الناس هو العمر، أثمن من المال وأثمن مما يكتنزه الإنسان، وهو عمره الذي يسأل عنه يوم القيامة. وذكرنا قبل ذلك أن المرأة يحاسب عن ثلثي عمره تقريبا أو أقل، يعني هو إذا افترضنا أن إنسانا يعيش 60 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. فإذا افترضنا إنسانا يموت على رأس 60 عاما، فعن كم سنة يحاسب بين يدي ربه يوم القيامة؟ خذ الحديث إنه رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يحتلم، هذه من 10 إلى 12 سنة، والنائم حتى يستيقظ. فإذا نام 8 ساعات في اليوم مثلا، في على 60 يطلع لك 20 سنة، يبقى ماذا بقي؟ يعني بقي كم؟ نصف عمره مثلا أو أقل من نصف العمر بقليل يعني. طبعا الناس يختلفون في هذا، يعني ممكن واحد ينام أقل يمرض أكثر. المهم الحسبة في النهاية تساوي نصف العمر تقريبا أو أقل من نصف العمر. فإذا اعتبرت أن الإنسان من يوم أن يموت، متى تقوم القيامة؟ وهو في قبره إما يعذب وإما يعني يحاسب بالحسنى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد كثيرا من عذاب القبر. فإذا سلمنا أن إنسانا شقيا لا يعمل بالطاعات ومات، فبعد كم سنة يقوم من قبره؟ وبعدين يأتي على يوم القيامة الذي يقدره العلماء ب50,000 عام، 50,000 سنة، تعرف: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني الدنيا دي ممكن يكون عمرها عند ربنا أقل من شهر. لو اديت شهر في 30,000 سنة مثلا، ده عبارة عن شهر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك عز وجل كان يقول: قل متاع الدنيا قليل. هو عندك أنت اليوم 24 ساعة والكلام ده، لكن عند ربك تبارك وتعالى أقل من هذا. فإذا عذب في قبره وبعد لأي طويل يقف يوم القيامة، يرى الناس يذهبون إلى الجنة ويذهبون إلى النار وتطير الصحف، هذا يأخذ بيمينه وهذا يأخذ بشماله، ثم بعد ذلك يبعث إلى النار. عشان إيه بقى؟ يعني القبر وعذابه بهذا الطول والقيامة بكلها ثم يختم له بالنار، عشان كم سنة؟ 30 سنة يعيشها المرء على الحقيقة، 30 سنة يعيشها على الحقيقة، نصف عمره. فأثمن شيء يكتنزه المرء لنفسه هو العمر، فلا ينبغي أن يضيع. بدأ الإمام البخاري برأس المال، ثم بين كيف استثمر الصالحون أعمارهم، فأتى بجيل الصحابة وأنهم صرفوا أعمارهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم بعد ذلك عقد الباب الثاني، وهو باب مثل الدنيا في الآخرة. يريد أن يذكر أول المعوقات وهي الدنيا. طبعا لنا مع هذا التبويب لنا معه كلام فيما يتعلق بالدنيا، هل الدنيا مذمومة؟ هل الدنيا مكروهة؟ طيب، صنف العلماء في ذم الدنيا كابن أبي الدنيا مثلا، لو كتب اسمه ذم الدنيا، والآيات الكثيرة التحذير من الدنيا وزينتها، والآيات الكثيرة في التحذير من الدنيا وزينتها. فجماعة من المعاصرين، الدعاء المعاصرين، ضربوا لخمة في العملية دي، فنظروا بعين واحدة إلى النصوص، فكل الأحاديث التي وردت في ذم الدنيا إما أولوها أو ضعفوها، وقالوا يعني المسلم يطلق الدنيا وتزوجها الخواجة؟ ما احنا ما ضربت علينا الذلة والمسكنة إلا أننا ضيعنا الدنيا، فكل شيء في بلادنا من صنع الكافرين الذين أقبلوا على الدنيا واستثمروها استثمارا جيدا وإلى آخره. فبسبب دعوة الزهاد إلى ترك الدنيا، وأنهم تركوا الدنيا وتركوا زينتها ولا ينافسون عليها ولا يجمعون المال والكلام ده، قال لك لا، لا يمكن أن تكون الدنيا مذمومة، بل ينبغي أن نحن نحصل الدنيا، حتى أنهم يشجعون رجال الأعمال وبتاع إذا كان عنده رأس مال قليل لا يقويه الكلام، مع قطع النظر عن الشخصية نفسها، هل هو تقي يستعمل رأس المال فيما يفيد وفيما يرضي أم لا، لا ينظرون إلى هذا. لذلك نظروا بعين واحدة إلى النصوص. الحقيقة ينبغي أن تجمع النصوص كلها وليس بينها تضارب قط. إذا وقع لك تضارب بين نصين صحيحين، بين آية وآية، بين آية بين آية وحديث، بين حديث وحديث، بشرط الصحة طبعا بالنسبة للأحاديث يعني، ولم تستطع أن تجمع بين المعنيين فالتمس من يجمع لك بينهما. هناك علماء الله عز وجل فهمهم وامتن عليهم بآلة الفهم، يعني مثلا ابن خزيمة رحمة الله عليه صاحب الصحيح كان من هؤلاء، كان يقول من وقع له حديثان متعارضان فليأتني وفق له بينهما، لابد أن يكون هناك شيء مشترك بين نصين. احنا عندنا في أصول الفقه في الخاص والعام، وعندنا المطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، دي كلها أشياء بالعلماء بيجمعوا بها بين النصوص ولا يعارضها نصا بنص، هذا لا يجوز أبدا. ليس هناك حديثان صحيحان يتعارضان من كل وجه. عشان كده في باب يعني كبير في أصول الفقه اسمه باب التعارض والترجيح، التعارض والترجيح، ذكروا فيه 100 وجه للجمع، إذا ما كانش الأولاني يبقى الثاني الثالث الرابع الخامس 100. طيب، إذا تعارض نصان نبدأ أولا بالجمع ولا بالترجيح؟ نبدأ بالجمع، لأن الأصل في النصوص الإعمال لا الإهمال. لأن معنى الترجيح يعني هتاخد ده وتترك هذا، والأصل في النصوص أن تعمل بها كلها. فنبدأ أولا بالجمع بين النصين اللذين ظاهرهما التعارض، مش متعارضين على الحقيقة، لا الظاهر بس اللي متعارض، انت متخيل ان في تعارض. زي هذا الباب، الدنيا هل هي مذمومة ولا محمودة؟ في القرآن الدنيا مذمومة، طيب ايه الضابط ما بين إن هذه الطائفة من النصوص وتلك؟ الضابط القلب واليد، الممنوع وتكون الدنيا مذمومة إذا جعلتها في قلبك، والمحمود أن تجعلها في يدك وليس في قلبك. إذا جعلت الدنيا في يدك بذلتها، إن معروف القلب ملك البدن والجوارح تنفعل لإرادة القلب، القلب ملك البدن كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. فالقلب ده له طرق، طريق العين وطريق السمع وطريق الشم واللمس والذوق، الأحاسيس الخمسة يعني، الحواس الخمسة لها طرق إلى القلب، بعضها واسع وبعضها ضيق. أما الطريق الذي يبدد عزم القلب، تقريبا أغلب عزم القلب هو العين، ثم السمع، ثم الذوق والشم، ثم الذوق والشم واللمس. ليه؟ العين هي التي ترى، والعين مع ضيقها ترى الكون كله، ودي من الآيات. يعني أنت لو جبت كده ثقبين كده، كل ثقب على العين وغميت ما تشوفش إلا أمامك فقط، لكن أنت هكذا وأنت باصص كده ترى هكذا وترى كده كمان، وترى الكون أجمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على من تاب. دي كانت آية في القرآن قبل ذلك، ثم رفعها الله عز وجل. كان الصحابة يقولون في الصحيح يعني: كنا نقرأ في كتاب الله عز وجل، أنس رضي الله عنه وغيره قال هذا يعني: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لقال لو أن الاثنين، ولو كان له اثنان لقال لو أن لي ثلاثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على من تاب. العين هي التي تبدد عزم القلب. كم من إنسان ترك بلده وسافر إلى بلاد الدنيا كلها ليحقق أملا له، شاف نظر، أو أنا بتكلم عن البصرة، شاف واحد عنده فيلا بحديقة وكده يعني تشطبك كويس جدا من جوه وبتاع، أول ما دخل يزوره قال: يا سلام، أما لو عندي واحدة زي دي، ده فلان ده منعم الله. دخل في دماغه، دخلت الفكرة في دماغه، قال لك بقى يبقى أفضل حاجة أهاجر وسافر. سافر إلى بلاد الدنيا كلها، غاب 20-30 سنة. انطلق وهو سنه كام؟ قول 20 سنة. رجع لبلده سنه 60 سنة، معاه فلوس صح، بس رجع معاه أمراض تمام. وبعدين فكرته في الغربة تغيرت، قال لك وأنا أهبل عشان بعد اللي جمعته ده أعمله في فيلا ولا بتاع، تغير مراده. شوف كيف انطلق، زي ما يقول ابن الجوزي: لا أحد يتنعم بما يجمع. انطلق وهو شاب ليجمعه، ورجع إلى بلده شيخا، خلاص قال لك أنا لسه ابن المين وهعمل لمين، ولسه في العمر يعني فسحة عشان أبني وأعمل وخلو الكام. ما الذي أهلكه وأخرجه ليطوف الدنيا كلها؟ عينه عندما رأى تمنى تمام. عشان كده تجد من يعني ابتلاه الله عز وجل بمحنة فقد النظر، أكثر الناس ذكاء في القلب العميان. العميان ليه؟ قلبه كله عزمه كله مركز داخله، لم ير شيئا يتمناه، فإذا أقبل على شيء أحسنه وأتقنه. كذلك السمع، السمع ما داله طريق إلى القلب. السمع ممكن تسمع مثلا صوت امرأة مثلا في التليفون في البتاع في الكلام ده، تلاقي صوتها جميل، انت بقى بتحط الصورة اللي انت عايزها على الصوت، ممكن تكون قبيحة جدا وصوتها جميل جدا مثلا، انت اللي بتحط الايه، بتحط الصوت على الصورة، بتحط الصورة على الصوت عفوا، تمام. فالسمع ده فتنة، الذوق فتنة. انت تمنيت انك تاكل اكل مثلا ودخلت المطعم واشتريت اكله غاليه وكويسه، يعني اشتريت الغاليه، الاكله دي بكام مثلا؟ بمثلا 100 ريال 200 ريال 300 ريال 500 ريال، طلع اطلع زي ما انت عايز. لو جبت مرتبك اللي انت بتاخده على قيمه الاكله اللي انت بتاكلها وتخصم اللي انت اكلته ده من المرتب، تلاقيك اشتغلت بيه مثلا يوم او يومين، تمام. لو حبيت تقسم المرتب على اللي انت انفقته في الاكل، اما يزيد او ينقص على اي حال، لكن لو انت حبيت تشوف المال الذي انفقته في الاكل كم يساوي من المرتب، تلاقيك اشتغلت بيه بالاكل دي لمدة يومين، تمام. طيب ما استمتاعك بالطعام؟ انت هتموت عشان تاكل الاكل دي، هتستمتع بيه قد ايه؟ 30 ثانية فقط، وهو مدة بقاء الطعام في الفم. أول ما تبلعه خلصت الحدوتة. العوام بيقولوا في أمثالهم إذا عد اللسان بأنتان، خلاص أنت الذوق أنك أنت يبقى في فمك، وبعدين مش هتبقى زي الجمل تقعد تشتر بقى وبتاع، لا، أول ما الأكل ينعم في بوقك يتبلعه يترجعه، ما عندكش حل انك انت تقعد تمزمز فيه وتغيب مثلا 5 دقائق تاكل فيه مثلا، لا مش كده. اذا هو في الحقيقه 30 ثانيه فقط مده بقاء الطعام في فمك. طب انت اشتغلت قد ايه عشان تحقق 30 ثانيه دول؟ انا قلت لك في الاول خد من المرتب اللي انت حطيته في الاكل، اخزمه من المرتب وشوف يساوي كم من العمر، هذا ذوق. وهكذا الحواس الخمسه ديت اللي هي نوافذ وطرق إلى القلب، ينبغي عليك أن تغلق ما استطعت منها حتى يبقى القلب سليما. إذن القصة كلها في القلب. إذا دخلت الدنيا قلبك هو ده المذموم، كل آيات القرآن والسنة ستقاتل عليها وتخاصم عليها، هتعمل كل حاجة فيها. وطبعا أنا مش محتاج أقول حكايات، أنتوا كلكم عندكم حكايات، الذي قطع رحمه لأجل الدنيا، والذي بخل لأجل الدنيا، والذي مش عارف يعمل لأجل الدنيا، كل هذا لأنه دخلت قلبه واستطعمها. أما إذا كانت في يدك فهذا لا يضرك، القلب الذي هو ملك البدن والذي يأمر الجارحة أن تنفعل. فإذا كان القلب ذكيا أمر الجوارح على مقتضى ما يراه، والقلب هو الذي يعطي للجارحة القوة. اوعى تكون فاكر لما تكون قوي وبتضرب بإيدك وبتضرب برجلك والكلام ده، أبدا، هذا كله قوة القلب مش قوة الجارحة. بدليل، هنفترض واحد مثلا مصارع أو ملاكم أو بيلعب كمال أجسام أو الكلام ده، وله ولد وحيد أو ولد يحبه، وبعدين واحد قال له ابنك مات، كيف تراه؟ يقع من طول على طول ويغمى عليه. طب أين العضلات؟ أين القوة؟ قوة العضلة بتاع الرجل ولا اليد ولا الكلام ده؟ لما خار قلبه خارت قواه. فأوعى تكون متخيل أي واحد في المعركة ولا الكلام ده عمال يقاتل ويضرب بالسيف والكلام ده إن إيده عافية، إيده عافية، لكن قوتها من القلب الذي يقبل على الموت يتمناه، بتلاقي العضلة بتاعته قوية جدا. إذن ضابط المسألة فيما يتعلق بالأحاديث أو الآيات اللي فيها ذم الدنيا أو التي فيها مدح الدنيا هو قوة القلب وذكاؤه، وإلا الدنيا هي مكان الأنبياء ومحل الطاعات، وعلى حسب ما قضى في الدنيا تكون آخرته. فليذم الدنيا بإطلاق لا، ليست مذمومة بإطلاق، لكن هي مذمومة بالقيد الذي ذكرته أنا، وهذا يجمع شتات النصوص التي ذمت الدنيا أو التي مدحت الدنيا. باب مثل الدنيا في الآخرة. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال إن هذا التبويب من البخاري جزء من حديث رواه مسلم رحمة الله عليه، وهو حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. منتهى التحقير للدنيا، منتهى التحقير. وبعدين ذكر شيئا حسيا حتى تلمسه أنت بنفسك، مش مثل كده تحتاج إلى ذكاء عشان تفهمه، لا، مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم وضع إصبعه في اليم، في البحر، اليم اللي هو البحر، وغرف بإصبعه مية، هيطلع قد ايه من البحر؟ خلي بالك البحر عندما يطلق البحر محيط، يعني المحيط، فأنت وقفت على شاطئ المحيط وغرفت ايه بإيدك بأصبعك هذا ماء، هتطلع قد ايه؟ قطرة؟ لن تعدو قطرة. القطرة هي الدنيا، والبحر المحيط هو الجنة. ده منتهى تحقير للدنيا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة أو تزن جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لأنه ما يستاهلش، يكفر بالله عز وجل ويريد من خيره. جناح البعوضة كم يساوي لو وضعته في الميزان؟ ولا حاجة، هباء. دي كلها أمثلة حسية حتى تستوعب أنت المثل، لأن الأمثال من باب المبين. احنا اتكلمنا دلوقتي قلنا في مجمل ومبين. مجمل ممكن الإنسان يغلط فيه يفهمه غلط، لكن المثل والمبين لا يمكن يتفهم غلط. إذا الفكرة نفسها لم تتضح مثل لك بمثال، فإذا لم تفهم المثال يبقى خلاص فيش فايدة. ليه؟ المثل كله بين. أي أمثال، وإحنا نقف إن شاء الله مع أمثال في القرآن والسنة، جمال المثل وكيف أن الفكرة تتضح بالمثل. فهنا الحافظ ابن حجر يقول إنه البخاري ينتزع في ترجمته عادة إما لفظ حديث أو بعض حديث، قد يكون الحديث على شرطه أو ليس على شرطه، قد يصل هذا الذي أورده في التبويب بعد ذلك في الصحيح في أي كتاب من الكتب. أنا قلت لكم قبل كده المعلق ما حذف إسناده كله، بس الحديث يكون على الإيه؟ على التوالي. فالبخاري في التبويب قد يأتي بحديث ليس على شرطه بس يبوب به، أحسن ما هو يبوب من نفسه، لا الحديث أولى، تمام؟ أو ببعض حديث كما هنا بوب، قال: باب مثل الدنيا في الآخرة. البدر العيني كان قرين الحافظ ابن حجر وشرح البخاري برضه. اللي ابن حجر شافعي والبدر العيني حنفي، من يوم ما ابن خلدون في القرن التاسع قال: شرح البخاري دين على الأمة. ما كانش كان في شروح زي حواشي كده، الكرماني وابن بطال وابن التين والكلام ده، يعني حاجات ايه، كلمة ورد غطاء الخطابي، يعني على كل حديث ما قل ودل. لكن البخاري يشتمل على أشياء في الصناعة الحديثية، على أشياء في التبويب نفسه، عايز حد يفك التبويب بتاع البخاري عشان يبين قدر هذا الإمام. طب البخاري فيه مشاكل إسنادية، فيه مشاكل متنية، محتاج حد يحيط بكل هذا ويشرحه. ما كانش حد عمل كده إلى زمن ابن خلدون، لذلك قال شرح البخاري دين على الأمة. بدأ العلماء يتسابقون في إسقاط هذا الدين، من الذي يسقط الدين عن الأمة. فالمهم أنت عارف زمان كانت المذاهب بقى على أشدها، الشافعية ضد الحنفية والحنفية مش عارفين بتاع، يعني إيه يعني حاجة كده لما تقرأها في الكتب تستغرب جدا يعني. فالحافظ ابن حجر بدأ يشرح فتح الباري، طبعا سبقه شيخه ابن الملقن في شرح التوضيح، شرح الجامع الصحيح، لكن كتاب كبير يعني، طبعته وزارة الأوقاف هنا في قطر يعني في 36 مجلد، اللي هو شرح ابن الملقن. لكن أمره سهل يعني، يعني ما فيش فيه التحرير المطلوب، فك إشكالات التي تعرض لقارئ البخاري. الحافظ ابن حجر بدأ يشرح صحيح البخاري وغاب فيه 25 سنة يشرح في هذا الكتاب. تمام. البدر العيني حنفي، وانت عارف المسابقات والخصومات بين الحنفية والشافعية على شدها من زمان يعني، فكيف يشرح الشافعية البخاري ولا ينتصب واحد من الحنفية يشرح البخاري؟ هيغلبونا ولا ايه؟ داخل الحدوتة بقى بالنظام ده. بل بدر العيني بدأ بعد ابن حجر بعشر سنين، بدأ يشرح البخاري بعد ابن حجر بعشر سنين، وكان بينهم تنافسات كبيرة جدا وخصومات. فمن هذه الخصومات الملك المؤيد اللي كان ملك الزمان آنذاك يعني بنى مسجدا فارها ضخم يعني. وبعدين البدر العيني بدأ يدي درس في المسجد ده، يا دوبك ما فيش عدة أشهر بتاع المئذنة بتاعته مالت هتوقع. تمام. فالحافظ ابن حجر العسقلاني قال شعرا في هذا، قال لك البدر العيني هو اللي بيخطب في المسجد، ما شيء طبيعي المئذنة توقع، ربنا يسهل والسقف ما يقعش مثلا يعني، هو ماشي والسقف يعني، إنما تكلم في المئذنة. قال لمسجد مولانا المؤيد رونق، له مئذنته بالحسن تزهو وبالزين، قالت وقد مالت عليهم تمهلوا، فليس على حسني أضر من العين. طبعا يقصد العين الحسد، العين. وبرضو أم مورب مين، رمي على مين، على البدر العين. تمام. فالبدر العيني قال بيتين أيضا مش هتفوتوا يعني، إنه أيوة حاجة زي كده. فقال البدر العيني قال منارة كعروس الحسن إذ جليت، وهدمها بقضاء الله والقدر، قالوا أصيبت بعين، قلت ذا غلط، ما آفة الهدم إلا خسة الحجر. طبعا دي أقوى، دي أقوى. الحافظ ابن حجر قال العين لا يمكن يعرف يقول البيتين دول أبدا، إنما كتبه لهما فلان الفلاني لا بارك الله فيه. يعني شوف كان بينهم يعني منافسات في الحاجة زي. البدر العين عمل إيه بقى؟ الحقيقة كان يتعقب الحافظ ابن حجر فيما يجوز وما لا يجوز، وكان يقلل من شأنه، فما ذكره في شرحه اللي أراد أن يتعقبه إلا أن يقول قال بعضهم، ما يسميهوش. فإذا جبت عمدة القاري شرح صحيح البخاري بتاع العيني، إذا وقفت على كلمة قال بعضهم يدا الحافظ ابن حجر على طول، اختص معه في مسائل كثيرة، في اللغة والنحو والصرف وفي الحديث وفي الفقه والكلام ده. أنا الحقيقة لما رأيت هذا التنافس بينهما حبيت أعرف من المحق، كان من زمان يعني من حوالي 20 سنة كده، فبدأ لي من ما قرأته البون الشاسع بين الرجلين في البخاري، فيما يتعلق بالبخاري، ابن حجر في السماء فوق قوي يعني. فعملت كتاب أحاكم بين الإمامين، أحاكم بين الإمامين، سميت صفو الكدر في المحاكمة بين العين وابن حجر في المسائل الحديثية فقط، إنما في واحد قبل ذلك من سنوات طويلة عمل كتاب في المحاكمة بين الإمامين في النحو والصرف، مهنته اللغة فحاكم بينهما في النحو والصرف، فأنا حاكمت بينهما فيما يتعلق بالحديث. لا، هناك فرق شديد في هذا الموضع. البدر العيني قال: وقال بعضهم على هذا التبويب، وقال بعضهم إن هذا الكلام منتزع من لفظ حديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. قلت، ده كلام البدر العيني يعني، قلت: وما وليس لهذا التبويب مناسبة أصلا، ولا خطر ببال البخاري أن يبوب بهذا وأن يقصد حديث المستورد ابن شداد. وبعدين قال كلمة مش طيبة يعني في البدر العيني في الحفظ بن حجر، قال يعني هذا يعني لا يدركه إلا من يفهم. طبعا كبيرة جدا الحفظ بن حجر أن يقال عنه هذا يعني، هذا يعني عايز بصر وعايز فهم والكلام ده. الحفظ ده في الذروة من الفهم يعني، لما تشوف شرح ابن حجر: أول حديث في التحرير والتطويل وإعطاء الحق فيه زي آخر حديث، ماشي على وزن واحد من أول كتاب لآخره في التحرير وطول النفس وإعطاء المسألة حقها. البدر العيني بدأ بالتطويل أطول من الحافظ، لكن عند تلت الكتاب الأخير كأنه مل والكتاب طال عليه، فبقى إيه؟ عايز يخلص، الكتاب طويل يعني، فأنهى الكتابة التلت الأخير من كتاب البدر العيني، تحس أنه مستعجل فيه يعني، ما يقفش يدي الكلمة حقها، فضلا عن أن البدر العيني كان يأخذ الملزمة التي يكتبها الحافظ في شرحه فينقلها إلى شرحه. ليه؟ لأن كان الحافظ بن حجر بيحضره طبعا يعني من كل المذاهب، كان بيحضر له مثلا في فتح الباري كام واحد تقريبا احتيالك كده، حد يخمن؟ نفتح مازال. كان يحضر له 30 نفرا، أقل من هذا المجلس، يحضر له 30 واحد بس، 30 واحد علماء عارفين قدر الحافظ بن حجر والكلام ده، وقاعدين عايزين نشوف الحافظ هيعمل ايه في البخاري. فكان الحافظ يكتب الملزمه، يكتبها كشرح، ويخلي واحد ينسخ او كل واحد ينسخ لنفسه، ويبتدي يقراوا الكتاب على بعض، التلامذه يقراوا الكتاب على بعض، اذا حد لقى ملاحظه، حد كان له راي في حاجه، حد مش عارف، يراجعه الحافظ بن حجر، ممكن يكون غلطان بس في حاجه معينه، او الجمله دي المفروض تتكتب احسن من كده، واخدرك. فكأن فتح الباري نقح بأذهان الطلبة وعقول الطلبة كمان، لكن الحافظ، لكن فتح الباري كتاب الحافظ، ما أقصدش أن حد تدخل عنده وشرح بداله ولا اداله حاجة ولا بتاع، لكنه قطعا استفاد من الملاحظات اللي بتاع التلاميذ. لذلك الكتاب اللي لما كان يكتب الملزمة كان بعض الذين يجلسون من الحنفية ياخد الملزمة يديها البدر العين، تمام؟ شاف الحافظ مخرج وشارح ومظبط مش عارف ايه، ياخد نقش العبارة هي العبارة، وإن طالت وإن طالت. أنا طبعا تتبعت الكتابين يعني في زمن طويل ولو طالت، حتى أحيانا البدر العيني لا يكلف نفسه بتغيير العبارة. تعرف يعني أنت ممكن تأخذ المعنى بتاع واحد وتعمل عبارة من عندك يعني، بحيث يبدو كأنك أنت اللي شرحت أو الكلام، لا يكلف نفسه فيأخذ نفس الإيه، نفس العبارة. وإن كان يعني كتاب البدر العيني في له في فوائد، بالذات من حيث الترتيب، من حيث الترتيب يرتب الترجمة والرجال وما فيه من العربية وما فيه من التصريف وما فيه من الفقه وما فيه من الملح ومش عارفين، مرتبها لك البدر العيني ترتيب كويس. الحافظ ابن حجر سبك كتابه كاملا يعني. المهم ده يعني كلام جرنا إلى ما كان بين الحافظ. طبعا هذا في كل عصر، في كل عصر دب إليكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دب إليكم يعني داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. حسد موجود في الأمة. وابن عباس يقول لا العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها. شوف لما تيس ينطح تيس كده وبتاع والكلام ده، يقولهم أشد تغايرا. تعرف بسبب علو همة العلماء. يعني واحد ألف كتابا بكر، فيش حد ألف قبله هذا الكتاب، يعني بيبقى عايز يعني ايه، ازاي ده، طب انا اقدر اعمل زيه، ده فتح الفكره وانا اقدر اعمل زيه، تمام، يبتدي ايه الحسد يدخل من هنا من هنا يعني. وكما يقول العلماء المعاصره حرمان. المعاصره حرمان يعني ايه؟ يعني بسبب المعاصره يحرم بعضهم من الاستفاده ببعض. المعاصره حرمان. لكن الحافظ ابن حجر العسقلاني كلامه سليم 100%. هو تبويبه ايه؟ باب مثل الدنيا في الاخره. طب حديث المستورد بن شداد، المستورد بن شداد اللي احنا قلناه في لفظ ابن ماجه والحاكم، ما مثل الدنيا في الاخره الا كما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجى. وجاء بعض لفظ الحديث كلام واضح جدا يعني. فانا لا ادري البدر العيني عندما تعقب الحافظ وقال لم يرد بذهن البخاري، والله البخاري ما فيش حد يعرف اللي كان في ذهنه. العلماء كلهم إنما يتلمسون مقصود البخاري، يقول لعله يقصد كذا ولعله نظر إلى كذا وأراد كذا، وكل الشراح كذا، بالذات فيما يشكل عليهم من تبويب البخاري. فلما يقول لا علاقة بهذا ولم يرد بذهن البخاري، لا، الكلام ده افتيات على البخاري. قد يكون ورد بذهنه هذا الحديث، ولكن المستورد بن شداد اللي هو الصحابي ليس من شرط البخاري، لم يرد البخاري للمستورد بن شداد شيئا وإن كان صحابيا. فالمستورد ليس على شرط البخاري، المستورد بن شداد ليس على شرط البخاري، أي لم يختر البخاري أحاديثا للمستورد بن شداد فضعاف الصحيح. هذا معنى على شرط البخاري، مش حاجة تانية. ان واحد يقول لك البخاري ما كانش بيعتبره ولا البخاري ولا كان قليل الوزن عند البخاري، لا، الكلام مش كده خالص. اذا قلنا على شرط البخاري اي او انه لم يروي له شيئا في كتابه وان كان صحابيا جليلا، انما هو على شرط مسلم. وذلك الحافظ ابن حجر يقول الاسناد الذي اورده البخاري على شرط البخاري حتى التابعي. قال حتى التابعي ليه؟ لأن المستورد بن شداد لم يروي له البخاري شيئا، فيبقى بقية الإسناد على شرط مسلم، أن مسلم روى هذا الحديث في صحيح. ثم ذكر البخاري رحمة الله عليه آية. طبعا الآية هنا كاملة، آية الحديد كاملة، في رواية كريمة بنت أحمد المروزية، إنما في رواية أبي ذر لا، بدأ بإنما الحياة، أنما الحياة الدنيا لعب وله إلى قوله غركم بالله الغرور، ده رواية أبي ذر. إنما الآية كاملة في رواية كريمة بنت أحمد المروزية. كريمة بنت أحمد المروزية أم الكرام، كنيتها كانت كده، قصرت نفسها على البخاري فجاءت بأوثق نسخة من نسخ البخاري وقصرت حياتها على هذا الكتاب، ولم تتزوج قط، وماتت وسنها 100 عام. هي حياتها كلها صحيح البخاري. يا العلماء كلهم يأتون يقرؤون عليها. الخطيب البغدادي قرأ صحيح البخاري على كريمة بنت أحمد المروزية. وذلك أنت تلاقي مثلا في شرح العلماء وشرح البخاري يقول لك وفي روايات كريمة كذا إلى كريمة بنت أحمد المروزية. قرأت البخاري على أبي الهيثم الكشميهني عن أبي عبد الله الفربري عن البخاري. شيخها أبي الهيثم الكشميهني اللي اسمه محمد ابن مكي ابن محمد ابن مكي ابن زراع، ده أحد رواة صحيح البخاري عن الفربري. الفربري محمد بن يوسف الفربري أبو عبد الله الذي رواه البخاري قال سمع البخاري الصحيح يعني سمع الصحيحة معي 90,000 لم يبق منهم أحد غيري. ولذلك أشهر نسخة نسخة الفربري في صحيح البخاري. وأخذعن الفربري كثيرون منهم أبو الهيثم الكشميهني اللي هو كريمة أخذت البخاري عنه. يبقى بينها وبين البخاري قد إيه؟ أبو الهيثم والفربري بس، بينها 2 حتى تصل إلى صحيح البخاري. في رواية كريمة بنت أحمد المروزية وردت الآية كاملة آية الحديث، لكن الحقيقة شفت في النسخ الآية بدأ بإنما، فإذا قلنا طبعا هذا خطأ، هي أنما، لأن الآية اعلموا أنما، فالبخاري بدأ بإنما. فيمكن بعض الكتبة ممكن يعني ما ياخدش باله ويكتبها بكسر الهمزة، لكن هي بفتح الهمزة. الحافظ ابن حجر يقول على أساس رواية أبي ذر، أبو ذر قال إنما الحياة الدنيا لعب ولا، يقول الحافظ ابن حجر لولا أن الآية كاملة في رواية كريمة لظننت أنها هي المقصودة في آية محمد إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. يقول لو أنا همشي على رواية أبي ذر فقط كنت ممكن أعتبرها الآية التي وردت في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. الآية هنا يقول فيها الله تبارك وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هنا يقول بعض العلماء زي الفخر الرازي مثلا إنما الحياة الدنيا لهو كلهو الصبيان ولعب كلعب الفتيان وزينة كزينة النسوان وتكاثر في الأموال والأولاد كما يفعل الدهقان. هو جابها آن آن آن يعني إيه على السجع يعني الدهقان والتاجر. يعني الله تبارك وتعالى وصف الدنيا، وشوف تبويب البخاري مثل الدنيا في الآخرة، ده وصف الدنيا. بدأ البخاري بذكر أكبر العلل التي تعترض طريق السائر إلى الله عز وجل وهي الدنيا. كل شيء يأتي بعد ذلك من العلل فرع على الدنيا، لكن أكبر علة تشمل كل العلل التي ستأتي بعد ذلك هي الدنيا. ما هي حقيقة الدنيا؟ نسمع كلام الذي خلقها لعب، وبعدين إنما أو أنما يعني اعلموا أنما الحياة الدنيا. أنما أسلوب قصر وحصر عند علماء العربية وعلماء أصول الفقه. يعني قصر، يعني قصر الصفات القادمة عليها. المشهور في أداة القصر اللي هي نفي الاستثناء، زي إنما كده نفي الاستثناء. أداة الاستثناء عندنا إيه؟ إلا، ده أداة استثناء عندنا في العربية يعني. كيف تنفيها؟ يتقدمها ناف يلم يلن يلا يا إن النافية تمام؟ إن أنت إلا نذير يعني ما أنت إن نافية برضو. فإذا قلت إذا نفيت الاستثناء نفيت إلا بأي ناف قبلها يبقى المقصود ما بعد إلا مباشرة دون غيره. فإذا قلت لا إله أدي نفي ده كفر طبعا، لا إله كفر، إلا الله ده التوحيد، إلا لا إلا إيه اللي جاء بعد إلا مباشرة؟ لفظ الجلالة الله هو ده المقصود تمام. إنما أداة قصر يبقى كأن المعنى القادم مقصور على الدنيا لا يتعداه إلى غيره. إن اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. أهو ده مثل حسي بعد المعاني جاء العرض. العرض الشيء الممسوك، يقول لك عرض الحياة الدنيا حاجة تشعر بها. إنما المعاني عايز حد يفهمها، معنى في مقابله عرض تمام. زي إيه مثلا؟ بعد ما ربنا عز وجل ذكر الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة سورة النحل زينة، جاء قال له إيه بعدها؟ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في دي قال لك جاب الركوب الحسية الخيل والبغال والحمير تمام، ده عشان السفر، السفر الحسي بيكون على البغال والحمير والكلام ده. طب والسفر المعنوي؟ قال لك إلى الآخرة، عشان كده قال لك السبيل ومنها جائر. في هناك طريقان جنة ونار وهديناه النجدين الخير والشر تمام. ده قال لك ده معنى، قبل ما يقول لك المعنى مهد لك بالمحسوس. انت بتركب الحاجات دي في السفر، سفر الدنيا، طب سفر الآخرة جابها لك بعد كده. المهم فربنا عز وجل بعدما ذكر المعاني ذكر العرض تمام، قال لك كمثل غيث أعجب ال... أنا عفوا أنا نعم صح أنا عيني راحت على الله. بعدما ذكر المعاني ذكر العرض، كمثل غيث أعجب الكفار نبات. الغيث محسوس ولا لا؟ محسوس. النبات محسوس ومرئي ولا لا؟ محسوس. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، توقف العلماء عند كلمة الكفار هنا، ما المقصود بها؟ نقلوا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الكفار هم الزراع، كما اللي بيزرعوا في الأرض فلاحين والكحدي. طب ليه كافر؟ قال لك لأنه يكفر البذرة أي يغطيه، يقال كفر الشيء أي غطاه. الكفور اللي بتسمى كفور عندنا في مصر مثلا كفر الشيخ وكفر البطيخ وكفر الدوار والكلام ده، كفر الشيخ إبراهيم ومش عارف. الكفور دي أصلا هي عبارة عن مباني وبيوت تحجبها الأشجار عن السائر في الطريق، بسبب تلاحم الأشجار بتحجب المباني، يقول لك كفر كذا. فالكفر هو ما يغطى، وسمي الكفر كفرا لأنه يغطي الإيمان. فالفلاح لما بيأتي بالبذر يضعها في باطن الأرض فيكفرها تبقى مغطاة، فسمي الكافر الزارع كافرا لأجل هذا، أنه يكفر البذر أي يضعه في باطن الأرض. وأنا كنت توردت ورطة زمان في بداية حياته الدعوية في الآية دي. قال له يخطب جمعة، أول مرة بقى تخطب جمعة يعني في القرية عندنا. وبعدين طالع بقى بتكلم على الإيمان وبتجيبت الآية دي، قلت كمثل غيث أعجب الكفار نبات. الكفار مين يا جماعة؟ الفلاحين. أنا قلت كده وما عينك ما تشوف إلا النور. يعني الكفار الفلاحين، احنا كفار يا جماعة، ما أقصدش ده ما تعمل الفلاحين هيفهموا ايه كفر البذر وعمل البذر وكامل، ما يفهمش حاجة زي كده. فكانت مشكلة كبيرة جدا. يعني من بعدها بدأت أفهم انه يعني كيف إذا كنت في أي بلد كيف تخاطب أهلها. يعني ما تروحش الفلاحين تتكلم في الكلام اللي بتقول في المدينة، لا، المدينة لها ناسها، ناس متعلمين ودكاترة ومهندسين وبتاع، يتكلم في القضية مش عارف الفلسطينية والدعوة ومش عارف كم. أيوة، لكن تروح فلاحين تتكلم في المؤامرات الأمريكية على المش عارف كم، هو ماله؟ أنت عايز تتكلم في الفلاحين، اتكلم على اللي بيسرق أرض جاره، على اللي بينقل المصرف، على اللي بيحوش المية، على اللي مش عارف آه، على اللي مثلا بيمنع ميراث البنات مثلا. وانت في اي بيئة شوف امراض البيئة، اتكلم في امراض البيئة، ما تنقلش امراض البيئة اخرى لأناس لا يعرفون شيئا عن هذه الامراض. اذا دخلت كداعية بلدا من البلدان تلمس احدا من كبراء البلد يقول لك ما هو المذهب بتاع البلد، ما هو المذهب بتاع البلد. يعني كنت انا زمان الحقيقة من الاشياء التي تراجعت عنها، كنت لما سمعت الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في بعض تفسيره يفتر تفسير الأشاعرة. الشيخ الحقيقة مضطرب في التفسير، ده مش طعن على الشيخ يعني، يعني مرة الأشاعرة ومرة في سورة فصلت ذكر كلام الكلام الحق يعني. فكنت أتكلم أقول لا، هذا لي الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه رجل مسموع الكلمة ورجل مضت شهرته في الأمة وجعل الله له لسان في الأمة يترحمون عليه وأهل لذلك رحمة الله عليه. المهم كنت أنا شابا، كنت عارف الشباب يعني الحاجة عندي يعني ما فيش كلمتين، كلمة واحدة بس تمام. فكنت أنتقد خشية أن كلام الشيخ ينتشر في العوام وهو خطأ تمام. فكنت أتعقب وأقول تمام. بعد ما كبرت شوية وعقلت وطول العمر بيدي مزيدا من العقل يعني، رأيت أنه ليس من المصلحة دي أن أتكلم في رجل مشهور عند العوام. أقول لك يا إما غيور يا حسود عزده يا مشهور عنه، ويبتدي إيه يقلبوا عليك المواجع بقى، أنت عارفين المواجع تمام. فقلت يعني ليس من الحكمة أن أفعل هذا، بل إذا قال صوابا أقوله تمام، وإذا قال خطأ ألجأ إليه أو إلى أحد قريب منه أقول له ذلك ما استطعت، لكن بحيث أنك أنت ما تؤلبش العوام عليك. برضو كنت بتكلم برضو في الشيخ الأزهر زمان، الشيخ جلال الحق رحمة الله عليه، برضو كنت أتكلم الكلام بالذات بعد ما جاء القانون اللي اسمه قانون الأهوال الشخصية. ها؟ احنا كنا نسميه كده، يقولوا الأحوال الشخصية احنا نقول الأهوال الشخصية. ليه؟ الشاء ملك الزوج تمام؟ الرجل طلق مراته تاخد منه الشاء وتعمل كده، وكياما تخربت بيوت بسبب هذا الكلام ده تمام؟ برضو ايه؟ برضو كان تكلم برضو في حاجة زي كده. المهم كنت أتكلم في ذلك الزمان يعني. وبعدين بدا لي أنه ليس من الحكمة أنك تتكلم كلاما مباشرا، اتكلم كلام يعني الكلام لك يا جارة وخلاص يعني، تكلم ما بال أقوام يا ما تكلمش الأشخاص، امسك الفكرة بس. لكن أي بلد تدخلها كداعية كشاب داعية تلمس كبيرا من كبراء البلد وحاول تتلمس ما هي الفكرة السائدة في البلد حتى لا تصطدم بها أول ما تدخل، لحد ما تربي شبابا وتربي لك أرضية في البلد ثم بعد ذلك تدعو يعني. المهم نرجع إلى إيه؟ إلى إحنا كده خلصنا الوقت فضل خمس دقائق. طيب، بعدما ذكر ربنا تبارك وتعالى حقيقة الدنيا التي يستنكف منها العقلاء، يعني هل العاقل يلعب؟ هل العاقل يلهو؟ طب المرأة الدينة، يعني أنا عايز أقول إن العاقل بيترفع عن هذا. كثير من العقلاء يقول لك ما لعبش، ليه؟ أنا رجل جاد. لا، الدنيا لعب وله وزينة وجمع مال، هي دي حقيقة الدنيا. طيب، المثل الحسي غيث ونبات. طب يا فلاحين يلعبين الزرع، إلى ما يصير الزرع؟ طبعا قبل ما أدخل في دي أذكر القول الثاني. القول الثاني كمثل غيث أعجب الكفار نبات. الكفار كما قلت المزرع. ابن القيم رحمة الله عليه يقول لا، الكفار هم الكفار الذي كفر بالله، لأن الكافرون أكثر الناس إعجابا بالدنيا وتزيينا لها. فيقول إن ما فيش كافر بالله أتى بمعنى الزارع، ما فيش زارع أتى بمعنى الكافر. وجاب الآية في آخر سورة الفتح، فتح محمد رسول الله والذين معه، قال إيه في آخرها؟ ليغيظ بهم الكفار. قال لك حط الزراعة لما أراد زارعا ذكر الزارع باسمه، تمام، وقابله بالكفار. كمان يقول هو الصحيح، الصحيح إن الكافر على وجهه كافر بالله عز وجل، واللفظ الحقيقة محتمل للمعنيين، يعني هذا يجوز وهذا يجوز. تمام، طيب انتهت الدنيا. قال للزارعين انت بتزرع الزرع، يطلع نبت صغير يخضر يعجبك منظره، وبعدين يصير هشيما في النهاية. إذا كان زرع أنت محتاجه قمح مثلا بتحصده في الآخر، شوف القمح وهو لسه طالع، السنبلة طالعة كيف منظرها المعجب والجميل، وبعدين السنبلة دي أو القمح ده نهايته إيه؟ خلاص بيصفر، أنت بتحشه وتوديه الجرن عشان تفصل البذر عن العصف اللي هو التبن يعني والكلام ده. قال لك الدنيا في الآخر بتبقى كده. قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله لابن آدم الدنيا مثلا بطعامه، لئن قزحه وملحه، قزحه حط عليه توابل بقى وشطة وفلفل وبتاع والكلام ده، وملحه، فانظر إلى ما يصير. هذه الدنيا، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا دي، هي دي الدنيا. فده بينتهي في النهاية إلى عصف وإلى هشيم، فبتنتهي كده. طيب بتنتهي على إيه؟ تنتهي على شيئين: وفي الآخرة عذاب شديد. لمين؟ لمن لم يستعمل الدنيا في مراض الله عز وجل، يعني استعملها على حقيقتها، لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كما كان أهل الجاهلية يفعلون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فرد الله عز وجل عليهم، قال: وما أولادكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. رجعنا برضو الإيمان. قال يعني أموالكم أولادكم لا قيمة لها، لا قيمة لها إطلاقا، إنما هو عرض زائل في دنيا قصيرة. وفي الآخرة عذاب شديد لمن استخدم الدنيا على الوصف الذي وصفه الله تبارك وتعالى. ومغفرة من الله ورضوان. بعد الآية دي ربنا عز وجل قال: سارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والآية في آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. شوف في العبادة يقول لك إيه: سارعوا، سابقوا. طب في طلب المعاش: وامشوا في مناكبها، يعني في العبادة أجري على آخر. وفي الدنيا بيقول لك يا ابن آدم ما تجريش جري ولحوش عليك رزقك لم تحوش، كلام العوام يعني. وفي بعض الأحاديث الضعيفة التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق، وهذا وكلده كلام صحيح، هو الحديث ضعيف مبنى لكنه صحيح معنا، إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله. لا فيش اي حاجه هتروح منك ابدا. لو لك نفس على الارض هتاخده قبل ما تموت. فيش حد يعني يتطوع بانه يعني يخوض في محارم الله عز وجل عشان يجيب المال من حل من حرام من الباب الحرام يعني. لا، هذا رزقك سياتيك. تكفل الله عز وجل لكل مخلوق برزقه حتى يموت. ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. فهنا في العباده سارع، ويبقى عندك غيره في العباده. فلان افضل منك علما، ليه؟ فلان يجد عنك في العباده، يقوم الليل ويصلي في الجماعات ويطيل الصلاه وينفح من ما فضى عن ماله ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. ليه فلان افضل مني ليه في هذا؟ فسابقه. كان سفيان الثوري يقول: من سابقك في الدنيا فسابقه في الاخره. يعني ايه؟ يعني دعك من الدنيا ومسابقتها وخليك مع الاخره ومع الناس الفضلاء. وهذه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، ان تنظر دائما لمن فوقك دينا وتقوى، وتنظر لمن دونك مالا، فذلك اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم. يعني انت قاعد في بيت زي ده، لما تشوف واحد قاعد في كوخ تقول والله ده الحمد لله انا كويس جدا وربنا كريمني بالكلام ده، فتقوم تحمد الله عز وجل انه اعطاك هذا ولم يعطيك هذا. اذا نظرت الى الاقل منك دنيا ستحمد الله عز وجل. لكن المطلوب ان تنظر الى من فوقك دينا. هذا الحديث الذي رواه مسلم، يعني ان تنظر الى من فوقك دينا. ليه ده متقدم علي؟ ليه ده افضل مني؟ كان ابو مسلم الخولاني رحمه الله عليه، وبه اختم، اذا كلا كان بيمشي بعصايا يعني بعكاز كده، فكان يصلي من الليل، فاذا كلت قدماه ضربها بالعصا. اوعى تقولوا مجنون ولا كلهم حاجات خاصه بيهم. انا ما قلتلكش كل ما تزهق اضرب نفسك بالعصا، وانا قلتلك كده هو بيضرب نفسه بالعصا، عارف علته وعارف دواها، تمام؟ فلما تقراوا كلام زي كده ده دواء له. ما تقولش كان يفعل كذا فينبغي على الناس ان يفعلوا كذا، لا مش لازم. كان اذا تعب من العباده من الصلاه يضرب قد رجليه بالعصا ويقول: والله انكما رجليه يعني لاحق بالضرب من دابتي، ايظن اصحاب محمد ان يسبقون؟ ثم يقوم فيصلي. كان بيجد الهمه اذا فعل شيئا كهذا. كانوا يقيسون عبادتهم بعبادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين إما بلغتهم سيرتهم وإما رأوهم على العيان. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى صالح العمل إن شاء الله. برضو دي يعني فيه الحديث ده في كلام حديثي بسيط يعني هنتكلم فيه المرة الجاية، وهنتمم بالإيه؟ هنتمم هذا البحث حتى ننقل على العلة الخاصة. البخاري عمم ثم خصص. طيب العام الذي يشمل كل الأفراد، يعني العام يشملنا كلنا، والخاص يشمل بعضنا دون كلنا، مين يقدم على مين لو حصل تعارض؟ الخاص يقدم على طول. الخاص يقدم، لأنك لو أهملت الخاص أهملت النص. الخاص هو الشيء العام الذي يشمل المجموع. لو أنا قلت مثلا أني سأعطي من حفظ كذا وكذا، طيب في 5-6 حفظوا والباقي لم يحفظ، من سأقدم؟ سأقدم الخاص. البخاري لما بدأ في العلل بقى بعد ما اداك المثال اللي تنفق في عمرك في الطاعة، جاب لك مثل من الصحابة في الجهاد وده أفضل الطاعات، تمام؟ إذا سألته كيف أفني عمري قال لك في ده أو مثال هذا. ثم بدأ في ذكر العلل، فعمم بذكر الدنيا ثم خصص. الباب اللي بعديه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هو ده اللي هنقول إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل، ونعقد هذا المجلس مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.